مستمعينا، رح نبدأ برنامجنا بيتي الثاني بهاليوم من الموضوع الأهم حاليا واللي عم يشغل اهتمامات المعنيين والأهالي. الموضوع الأهم واللي هو مالئ الدنيا الآن وشاغل الناس، موضوع المناهج التعليمية وضرورة تعديلها. وفي هذا الشأن عقدت مديرية التربية في محافظة طرطوس اجتماعا موسعا في قاعة الاجتماعات في مديرية التربية، والخبر معك غرام. نعم مستمعينا، عقدت أمس مديرية التربية في طرطوس اجتماعا موسعا في قاعة الاجتماعات بمديرية التربية حول المناهج التدريسية والمناهج المطورة وما أثير حولها مؤخرا، وذلك بحضور مدير تربية طرطوس الأستاذ عبد الكريم حربة والسيد محافظ طرطوس المحامي الأستاذ صفوان أبو سعدة وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق مهنا عباس مهنا ورئيس مجلس المحافظة المهندس ياسر ديب وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي وفرع الحزب ورؤساء الدوائر المعنية في التربية والموجهين الاختصاصيين الذين شاركوا في تطوير المناهج. تحدث مدير التربية خلال الاجتماع بكلمة لهم مبينا أن وزارة التربية كانت قد أصدرت بعض القرارات فيما يتعلق بمادة العلوم وفي التربية الموسيقية، كما طلب السيد الوزير من كل المهتمين والمتابعين لما يرد في المناهج المطورة أن يدقق بها وأن يوافي الوزارة بكل حالة خلل، والمركز الوطني للمناهج المطورة في الوزارة مستعد لإجراء التعديل مباشرة، والوزارة تعلن جهوزيتها لاستقبال أي ملاحظة أو خلل لتصحيحه عبر لجنة شكلت من قبل وزير التربية وباشرة العمل. كما أكد السيد المحافظ أنه وجه في بداية العام الدراسي السادة رؤساء المجالس المحلية بالتعاون مع السادة مدراء التجمعات في كل المناطق والأرياف لإزالة أي معوق أمام أبنائنا التلاميذ، وخاصة موضوع النظافة والمياه والتأكد من سلامتها. عن كل هذه المواضيع التي وردت في الاجتماع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الكريم حربة مدير التربية في محافظة طرطوس. مساء الخير أستاذ عبد الكريم. سعد أوقاتكم، يا أهلا وسهلا. بدنا أولا نشكرك على دائما دعمك لنا وتعاونكم الدائم في برنامج بيتي الثاني. الله يرضى عليكم، الحمد لله. خلينا نبلش من الأخير أستاذ عبد الكريم، موضوع النظافة اللي حكيتوا عنه بالاجتماع، لأنه ورح نرجع لموضوع المناهج اللي هو أهم، ولكن وردت شكوى إلى إذاعة أمواج من الكادر التربوي والأهالي حول انقطاع المياه في مدرسة الشهيد غدير علي غانم الحلقة الثانية في قرية كرم بيرم. فبدنا نسألك أستاذ في يعني عن أسباب انقطاع المياه. نعم نعم. تعرف ما فينا، يعني صعب كتير تسير أمور المدرسة بدون مي. أي في الواقع، يعني شكرا لك للتقديم اللي قدمتيه عبر إذاعتكم حول اجتماع البارحة، لكن لنبدأ من واقع النظافة وهو أمر هام جدا. بالنسبة لقرية كرم بيرم، عندما وصلني خبر أن المدرسة الحقيقة لا يوجد فيها مياه، تم اتصال مباشرة مع السيد مدير مؤسسة المياه في طرطوس، وكان متعاون جدا حيث وعدني أنه سيقوم بإرسال صهريج مياه إلى المدرسة لتعبئة خزاناتها للاستعمال الفوري، وفي الوقت ذاته سيعالج خط المياه الذي يصل من شبكة مؤسسة المياه إلى المدرسة المذكورة، وأعتقد أن هذه المسألة الآن قيد العلاج من قبل مؤسسة مياه طرطوس. بالنسبة للنظافة، الحقيقة هذا أيضا اهتمام كبير، واليوم يعني أو من ساعة أنا وقعت على كتاب إلى إدارات مدارسنا ليكون يوم السبت القادم هو يوم عمل طوعي بإشراف عناصر الانضباط المتواجدين في مدارسنا الأنشطة اللاصفية، وأيضا من أبنائنا الطلاب ومن المستخدمين، وأيضا سأتصل مع البلديات المعنية أيضا في كل قطاع ليكون يوم نظافي أو حملة نظافي لمدارسنا وجوار المدارس. نعم. وهي المسألة يعني حقيقة تتابع بشكل دائم من قبلنا، لكن يعني لا بد من أن تظهر بعض المناغصات هنا وهناك في بداية كل عام دراسي. نعم، أو عدم استجابة هنا وهناك، لكن بالمتابعة أعتقد أن هذا الأمر يعالج. نعم. يعني بالطريقة المناسبة. أستاذ عبد الكريم، حتى هذه اللحظة موضوع المياه لم يحل في قرية كرم بيرم، فقط للعلم يعني. نتمنى من حضرتكم يعني تتابعوا الموضوع. وعدت البارحة من قبل مدير مؤسسة المياه بذلك، والآن بعد أن أنتهي من الجواب معكم أو اتصال معكم سأقوم بالمذاكرة مع مدير المؤسسة، إن كان لم ينفذ الموضوع يعني سنطلب منه المتابعة أو ما هي أسباب عدم يعني تغذية المدرسة بالمياه من خط الشبكة، لأننا نحن في التربية غير قادرين على فعل ذلك، فالمسؤولية هنا هي مسؤولية مؤسسة المياه طالما المشكلة من شبكة المياه. أما فيما يخص المناهج، البارحة حقيقة كان لقاء بدعوة من السيد محافظ طرطوس أن يكون لقاء يجمع التربويين والمشاركين في وضع المناهج المطورة، وبحضور رفيقنا أمين فرع الحزب ورئيس مجلس المحافظة والمعنيين بالمسألة التربوية لتطوير المناهج، التي أقيمت دورات عدة حقيقة عليها لآلية تنفيذها ولإكساب المدرسين والمعلمين مهارات في عملية التعلم اليوم التي تسعى الوزارة لتحقيقه. الحقيقة حصل في الآونة الأخيرة لغط على بعض ما ورد في المناهج المطورة كما ذكرت في مادة العلوم، عندما وضعت خريطة لا يوجد فيها لواء السكندرون والجولان أيضا، والجولان المحتل، وهما محافظتين سوريتين، يعني نحن مصرين على أنهما هم جزء من أرضنا، من أرض الوطن، وهم من الأجزاء المسلوبة، ولا بد من أن يتواصل النضال وأن نقوم بتنشئة الجيل، وتنشئة الجيل دائما على أن هاتين المحافظتين محتلتين، لكن لا بد من أن يأتي اليوم الذي يتم استعادة كامل التراب السوري. طبيعي الوزارة عندما علمت بذلك، وهي من الأخطاء، أنا لا أستطيع أن أقول أنها مقصودة أو غير مقصودة، لكن بكل الأحوال عندما علمت الوزارة فورا اتخذت الإجراء وقامت بسحب ذلك وتعميم خريطة الجمهورية العربية السورية بكامل حدودها التامة. أما فيما يخص إحدى النصوص الأدبية الموجودة في الموسيقية، والحقيقة لم أيضا كما بررت الوزارة أن هذا الأمر لم يكن معروفا لديها، فورا استبدلته بنص للشاعر سائر، أحد الشعراء سائر إبراهيم، وهو من محافظة طرطوس. والأمر أعتقد أنه يعني كلما تظهر حالي هنا وهناك، الوزارة على استعداد للمتابعة واتخاذ الإجراء المناسب فورا. لكن أنا بقول نعم هناك بعض حالات الحقيقة لا بد من الوقوف عندها كما أشرت، لكن الأمر قد يكون ضخم أكثر مما يجب، لأن ذلك سينعكس سلبا على أداء المدرسين، وسينعكس سلبا أيضا على قبول الأبناء الطلاب. صحيح. عندما يشيع شيء في الشارع ويردد بطرائق، لما عم يضلوا يسمعوا أن المنهاج سيء، المنهاج سيء، الكثير من القضايا أدخلت وهي غير موجودة في مناهجنا، هي في مناهج دول مجاورة أو هي مستوردة من أماكن أخرى. أستاذ عبد الكريم، هون عن جد لازم ننبه من عدم مشاركة منشورات غير متأكدة المصدر. خلال إذاعتكم يعني أقول أنا أريد أن أصل إلى أبنائنا الطلاب وإلى ذويهم، القضايا التي يجب أن يتم الوقوف عندها تم الوقوف وفورا تم العلاج، لكن هناك قضايا تثار الآن لا أعرف من أين أتوا بها. هلا أستاذ عبد الكريم، الناس بالفعل الناس معها حق تسأل وتتضايق، لأنه هذا المنهاج اللي عم يضعوه ناس تسأل. ما في أغلب من الأولاد غاليين لأهلهم وأيضا غاليين على التربية، لأن التربية مهمته الأساس هو تنشئة هذا الجيل تنشئة واعية، تنشئة وطنية، لتعلمهم المواطنة ومحبة الوطن والدفاع عن الوطن. وكانوا أبناء خير مثال عندما استطاعوا أن يقاوموا أكثر من 80 دولة أو أكثر من 80 جهة إرهابية على مستوى العالم وحققوا النصر، ونحن اليوم يعني على أبواب الاحتفال النهائي باستعادة كامل التراب السوري الذي دنسه هؤلاء الإرهابيون. عبد الكريم، استاذ عبد الكريم، يعني في حال الناس ما شافت ردود بالفعل سريعه وحلول سريعه من وزاره التربيه، هلا في بعض المعلمات واكيد بنوجه لهم تحيه والاحترام، قدموها كمبادره شخصيه وحتى ممكن تسيء لعملهم بالمستقبل، انه هنن هي الفقرات اذا ما انحذفت ما رح يدرسوا الماده، والناس بنفس الوقت صار عندها عدم ثقه بالقائمين على المناهج، انه ليش ابنائنا لا يكونوا حق التجارب، دائما نحط لهم منهاج نجربه حتى في حال ما كان فيها الثغرات هيدي ونرجع نسحبه. يعني هون في لغط كبير اذا ما جاوبتوا عليه او صار في استجابه بالسرعه القصوى، رح يضل مثل بسموها كره الثلج، بتضل تكبر قضيه المناهج. يعني سيدتي الكريمه، يعني نحن هلا دعيني اقول نحن هنا في مديريه التربيه او مدراء ادارات التربويه على مستوى القطر، نحن لسنا يعني جهه في عمليه وضع المناهج، المناهج هناك مديريه في الوزاره اسمها مديريه المناهج او مديريه تطوير المناهج، هذه المديريه هي التي كلفت مجموعة من الزملاء من أصحاب الخبرة ومن أصحاب الكفاءة ومنكم من تابع يوم البارحة يعني على شاشة تلفزيون القناة الفضائية السورية. نعم. كان لقاء مع مدير المناهج من قبل الإعلامي جعفر أحمد ولنقيب معلمي دمشق، وكان هناك اتصال من السيد وزير التربية، وتم شرح الكثير من ملابسات ما يطرح اليوم على الشارع السوري. وأجاب السيد الوزير أن كل حالة من هذه الحالات ما أن تصلنا يكون الإجراء مباشرة في ترميمها. لكن نسأل عن يعني عملية مبررات تغيير المناهج وهذه الحالة. الحقيقة هو هناك نظام عالمي يقول أن المناهج يجب أن تتغير ما بين 5 إلى 7 سنوات، وهذا الأمر يعني طبيعي ليس هو يعني هو يعني قد يكون في سوريا حصلت بعض الهفوات، وهذه الهفوات الحقيقة تضغط على ألق المناهج اللي لازم يكون احتل الشارع السوري، أنه في مناهج مطورة بدأت تحاكي عقل الطفل أكثر مما تحاكي ذاكرة الطفل، بدأت تجعل من الطفل هو المحور في العملية التربوية بدلا أن يكون المعلم. نعم. طبيعي هذه جملة من القضايا يجب أن لا نغفلها. نعم. لكن حصلت بعض الحالات الخلل وكان يجب أن لا تحصل، وهذه حقيقة أثرت سلبا يعني على خليني أقول مزاج الشارع السوري، وحق الشارع حقه والأولياء حق أن يراقبوا، لأنه ما عندهم أهم من أبنائهم وما عندهم أهم من أنه توصل المعلومة صحيحة والمعلومة فيها من حب الوطن والانتماء وعدم التفريط بجزء منه. هذه كلها نعم هذه مصالح وطنية لا نقاش فيها، يعني الأمر محسوم عند كل المعنيين بالشأن التربوي وغير التربوي يعني من كل أبناء الوطن على حد سواء. نعم أستاذ عبد الكريم، عم تقول حضرتك أنه اللي طبعا اللي قاموا على تعديل المنهاج هن بمديرية تطوير المناهج بالوزارة بالشام. طب هلأ مثلا عم نقول أنه طلب السيد الوزير من كل المهتمين والمتابعين لما يرد في المناهج المطورة أن يدقق بها وأن يوافي الوزارة بكل حالة خلل، مثل حضرتك بتمثل مديرية التربية أو المدراء التربية بمحافظات، يعني ممكن تكون صلة الوصل لإيصال اي خلل ممكن على طريق استبيان مثلا من على طريق على فرض اذاعتنا، لما بنقول انه مثلا انه كثير عم بيجي على صفحات الفيسبوك انه الكلام عن اغلفه الغلاف الكتاب العلوم كتاب القراءه، يعني مثل هيك مواضيع يعني كمدراء تربيه بالمحافظات ما في قدره او انه يكون معنيين منكم توصلوا هيك مواضيع للتربيه بالشام مثلا. عزيزه هلا لحت انا عليكي، هلا الاجتماع اللي عملناه البارحه وجملة الملاحظات أرسلت بكتاب عن صورة عن محضر الاجتماع إلى السيد محافظ طرطوس، وكتاب آخر إلى رفيقي أمين فرع الحزب بطرطوس، وكتاب ثاني أيضا إلى الفضائية التربوية لأحد الشباب العاملين حكى معي وبعت له هلق عبر الواتس أب أيضا صورة عنا ولنا بعض الملاحظات. طبيعي يعني هي نرى أنها موضوعية وفق رأي زملائنا اللي هم قائمين على العمل، يعني اللي هم بيلتقوا الأساتذة وبيلتقوا الطلاب في آن واحد. تمام. وهذا الأمر أيضا سيكون لدى مدير وزارة التربية مديرية تطوير المناهج ليتم تلافيها، وهذا الأمر يتابع، وأنا جاهز كمدير تربية عندما يصلني أي شيء أن أقوم بإوصاله إلى الجهة المعنية صاحبة القرار. يعني هذا اللي بدنا اياه منكم استاذ عبد الكريم، يعني لما عم يصير استاذ ولا يجوز ان يكون غير ذلك، يعني مدير التربية نعم هو صلة الوصل ما بين مواطني المحافظة وطلابها وما بين المركز. وزارة التربية يعني ما نن بلجنة تدقيق او تعديل المناهج ما نن فوق المساءلة، لما بنستضيف اي حدا له علاقة بالمناهج من طرطوس دائما يعني بدي اقول لك انه من الشام اجت هيك، طيب من الشام هذول الاشخاص ما فينا نوصل لهم يعني؟ لا لا إنه لا احنا بنوصل لهم وبنحكي معهم، وانا عبر الهواء هلا بقول لك انا حكيت هذا متعودين على جرأتك استاذ عبد الكريم، نتمنى. انا حكيت مع البعض وكان لي رأي وانا لا اخاف من رأيي، وقلت في بعض القضايا قد يكون هذه وجهة نظر لكن أرى أن وجهة النظر أخرى قد تكون أفيد قد تكون أنسب. هذه مناهج يعني دراسية، يعني أنا صورة الغلاف أنا قلت لهم رأيي يجب أن تكون البعض منها لم يكن مناسبا في هذه أو لم يحسن اختياره بمعنى الإخراج أو سيء بالمرة أستاذ معلش نقول أحيانا بنسمي الأشياء مسمياتها بلغة ليست يعني لغة تربوية، لم نوفق بالإخراج أو كانت هذه الصور يعني لا تعطي دليل إلى المحتوى. وأنا أيضا أكدت على مسألة دائما الصورة على أي مجلة أو كتاب، هي تعطي صورة عن المحتوى المضمون. صحيح. أنا بدي أفوت من صورة بقدر أقرأ شيء داخل هذه المادة أو هذه الجريدة أو تلك. يعني الحقيقة يحتاج يعني النظر فيها، وقد يكون هناك ما هو أكثر تعبير عنها. زائد أنه دائما الجديد عندما يستبدل أي شيء بجديد يبقى للفترة الأولى موضع اتهام إلى حد ما. لا نتهم أحد. يعني يجب أن ننتهي من نزع التخوين ونزع الكذا، يعني أن هذه تسيء للجميع. صح. والكل هم مواطنين عرب سوريين يحبون الوطن. أكيد. وينتمون إليه ودافعوا ويدافعون عنه. يعني أنا أقول يعني قد تحصل بعض الهنات، ويجب أن نكون طويلي البال إلى حد ما لتغيير، طالما يقبل الآخر أن هذا الأمر يعني هناك الأكثرية تقول لا فهو جاهز للتغيير. إذا أين المشكلة؟ لا مشكلة. الكلفة المالية قد يدخل البعض، لا نحن في بعض الكتب لم توزع بعد، وبعض الكتب تطبع لعام دراسي فقط 2017-2018، أي الكتب التي ستطبع لعوام الدراسي القادمة تغير جلدة المنهاج، لا مشكلة. وممكن تمزيق إذا في حال ضمن المضمون ممكن تمزيق الصفحة اللي إليك. أنا أقول لك هلأ، أنا أتحدث وجهة نظري. أنا لست عضوا وليس لي كلمة في هناك، لكن على الأقل كوني مدير تربية أستطيع أن أقترح على هذه اللجان وجهة نظر أو ما يراه الزملاء المدرسون والمعلمون في قطاع محافظة طرطوس. وأعتقد زملائي في الوزارة يعني ينظروا إلى ذلك بكل يعني خليني أقول الارتياح والمتابعة، وإن كان ذلك صحيحا لا مشكلة لديهم أبدا، على الأقل هذه هي وجهة نظر. إن شاء الله يتم يعني معالجة الموضوع بالسرعة القصوى. أستاذ عبد الكريم، أستاذ كمان في شكوى حول تشكيلات المعلمين يلي لم تكتمل بعد، مما يؤثر على سير العملية التعليمية. هل بالفعل لم تكتمل تشكيلات المعلمين في بعض المدارس؟ سلام، أنا أقول لك أن لجهة القائمين يعني على عملية التشكيلات انتهوا منها تماما، اللي هم داخل ملاك التربية. بقي بعض الزملاء المكلفين من خارج الملاك، نصطدم بمشاكل، نكلف بعض الزملاء تقدموا بطلب نكلفهم لكنهم يعتذروا، نضطر إلى إجراء تكليف ثاني وثالث أحيانا في بعض المواد، وهذا الأمر الحقيقة يعني يؤثر سلبا. السبب في عدم التحاق بعض الزملاء بتكاليفهم هو الأجر المخفض للساعة الدرسية. يعني عندما يكون نصيبه من الحصص 10 حصص درسية، كم يكون أجرها في الشهر؟ يعني البعض منهم يعود ليعتذر، أو بعض منهم لا يعود يراجعنا في هذا الأمر، ونحن علينا أن ننتظر يوم أو يومين أو 3 هل التحق بمدرسة أم لا. هذا الأمر حقيقة تحصل بعض الثغرات هنا وهناك، لكن بالشكل العام كل من هم داخل الملاك اليوم هم في مدارسهم ويتابعوا العمل الدرسي. وأنا زرت بعض هذه المدارس وبرفقة الزملاء لإن كان من فرع الحزب أو من مؤسسات أخرى، يعني دروس قائمة بطريقة أرى أنها جيدة، إلا أن الأمر يعني ليس كاملا 100%، وهذا أمر ننشده لكن لم نبلغه بعد. شكرا كثير لك أستاذ عبد الكريم، ورح نتابع مع حضرتك إن شاء الله الاستجابة اللي رح تكون بخصوص موضوع المناهج في حلقات قادمة. بنتشكرك ونتشكر دائما ساعة صدرك بما يتعلق ببرنامج بيتي الثاني. وشكرا لكم. يا أهلا وسهلا. يا أهلا. طبع كده وبحب كده وبحب أعيش وما عنديش إلا كده، دي حياتي أنا دي ملكي أنا، وأنا مهما يكون برضو هكون زي ما أنا. أنا طبع كده وبحب كده وبحب أعيش وما عنديش إلا كده، دي حياتي أنا مستمعينا مستمرين ببرنامج بيتي الثاني. ولأنه الطفل بينتقل من بداية دخول المدرسة بالصف الأول بينتقل من بيته الأول لبيته الثاني، لهيك بيحتاج لرعاية من نوع خاص اللي بتفرض على معلمة صف الأول أنه تكون أشبه بأم ثانية. والانتقال الكبير من حياة اللعب واللهو إلى التعلم والدراسة أيضا بيحتاج لمهارة من نوع خاص بتحققها المعلمة الحنونة الصبورة المعطاءة المتمكنة من طرائق التعليم والتعامل مع الطفل. بدنا نعرفكم اليوم على معلمة بتمتلك برأي طلابها وأهاليهم هاي الميز. بصرنا سوا نرحب بستوديو أمواج اف ام بالأنسة رؤى خليل، معلمة صف أول مدرسة الشهيد مراد عيزوقي. أهلا وسهلا فيك أنسة رؤى. أهلا وسهلا، بصرني يكون معكم غرام وندى على هواء إذاعة أمواج اف ام برنامج بيت الثاني، لأنا بتابع هالبرنامج من زمان، بيعطيني بالشأن التربوي والقضايا التربوية وبشد دعايتكم لأنه نحن بهمنا هيك برامج وهيك نوعية برامج. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. أهلا. مثل ما ذكرت غرام، معلمة الصف الأول بدها تكون أم ثانية. بدنا نخبر المستمعين انك صبية صغيرة، يعني الطلاب بنلاحظ طلاب الصف الأول بيحبوا المعلمات القريبات بالسن شوي منهم، اللي هيك صبايا صغار بالعمر. بالعمر. شو السبب برأيك؟ قريبة لمرحلتهم، يمكن وشها حلو بشوش، بيفرحوا بس يشوفوها، كلها طاقة. يعني خالته بيحسموه أحيانا ماما بديلي، يعني هيك مهم يكون وشها حلو مبتسم. هذا أهم شيء، هذا اللي بيقرب الطفل من المعلمة، والمعلمة كمان بتحب الولد بسرعة. تمام. أنا كنت أحيانا على صلة بمعلمات، اتفاجأ انه كتير في منهم هني عم هني عم يختاروا انه احنا بدنا صف الاول، مع انه كتير صعب صف الاول. يا هل ترى شو اللي بيخلي المعلمة انه بالفعل هي تختار وتقبل لما بينفرض عليها انه صف الاول؟ اصعب صف تستلمه الانسة هو الصف الاول، لانه يعني بده خبرة، بده خبرة التعامل مع الاطفال، خبرة بالطرائق، لانه هون ما انك عم توصلي المعلومة، انت عم تعطي الطريقة، هون صعوبته. بس يمكن بيختاروا الصف الأول، بيحبوا يتدرجوا، في أنسات بتحب تتدرج من الصف الأول للثاني بتطلع على المناهج، أو في أنسات يلا بلاش نحن صف أول منضل مناخد أول وهيك بيصير. رؤى، أنسة صغيرة بالعمر مثلك، منين جابت هالخبرة؟ من الوالدة. من الوالدة، ونحن عائلة كلها تربوية، بابا ماما أختي كلنا هاي العائلة هيك. ماما مدرسة صف أول 15 سنة، أخذت منها الخبرة وعم طبقها، طبعا عم ضيف لأنه الخبرات الجديدة لازم تضيف. تماما. يعني بداية تعاملك بكون إذا بدنا نبدأ مع طلاب صف الأول ودخلوا هالصف بيكونوا خايفين منهم، هو على الأغلب بيكون داخلين روضات، لكن بيبقى لما بيكون في التزام، يعني لما بنبعت أولادنا على الروضة بتلاقي هيك في فوضى، بيتغنى شوي على أمه على المدرسة، لكن لما بيكون في التزام من الصف من البداية، لما بيصفوا مثلا بالباحة وبتلاقي صوت المديرة، بتلاقي صوت لباسهم غرام، لباسهم بتغير. الصف الأول يعني أول دخوله للمدرسة، تعرفه للجو المدرسي، بيفوتوا معه الأهالي أول يوم، بيعرفوهن على الجو حتى يتأقلموا يتكيفوا، بس بالأخير في عنا انضباط ونظام، ونحط نحنا منعلق قواعد السلوك في الصف، أنه أنا لازم أرفع إيدي قبل ما أتكلم، أنه أنا لازم حافظ على نظافة الصف، لازم زين، لازم أتعاون مع رفقاتي، لازم أدخل بانضباط. هي كلها نحنا لازم نعلمها للطفل ونكتسب له إياها لو بالملعقة شوي شوي، يعني هيك بيكون تعاطى معنا الولاد، تكيف تأقلم، وهو بيشوف الصفوف الثانية انه ليكو الصف الثاني ليكو الصف الثالث كيف عم بيفوت كيف عم بيطلع، وهيك بيصير في حماس من عند الطفل وبيلتزم طبعا بالتعاون مع الأهالي. طبعا في فروقات فردية اكيد بموضوع الالتزام، في اطفال ما بيهابوا المعلمة، عندهم هالحركة النشاط الدائم، كيف تقدر المعلمة بالصف الاول تضبطهم وتفهمهم انه نحن هلا صرنا بقاعة درسية بدنا نعطي درس، ما في لعب مثل مرحلة الحضانة؟ هلا لسه ما واجهتها، بس بظن انه اذا فات عنا هيك طالب، اول شيء القواعد موجودة معروضة تمثيل، وقت بشوف رفيقه هو عم بيمثل هيدي القواعد مو قولا فعلا عم بيشوفها، خلص هو بدنه بيطبق، لانه المعلمة هيك حاطة هاي القواعد نحن لازم نلتزم فيها، كل الطلاب لازم نتعاون، او بينبذوا رفقاته بيقولوا له انت مشاغب انت مشاكس، بصيروا ما بيقربوا عليه. اما لا، اذا كان ضمن قواعد لا بينضبط الطفل، وبدنا نطول بالنا. يعني ليش بيعتبر الطفل هو بيدخل على المدرسة بيكون كتير سعيد صف الاول؟ انه على اساس انه هو كبر وصار انه مدرسة، يعني طلع من الروضة وفتح طلع من الروضة، لكن بصراحة سرعان ما بتلاقيه فورا خلص يعني بقول بنوصنا لا يعني خف حماسه خف حماسه أدرك إنه هو أصغر صف بالمدرسة. تمام. وغير هيك إنه ممكن يكون الالتزام، يا هل ترى هالالتزام اللي عم يتطبق على هالطفل صف الأول ليش بيخليه يكون منقبض ومتشنج؟ ما عنا طرق تانية يكون هو كتير سعيد ومبسوط إنه؟ طبعاً في عنا التحفيز، في عنا التشجيع، نعطيه كل وسائل التشجيع، سواء عنا الشفوي اللفظي، نعطيه شيء مادي، نعطيه نجمة، نعطيه سمايلي، نعطيه شو ما كان، بس يرغب بالتعلم. نحن أهم شيء عنا وقت بده يفوت على الصف يرغب بالتعلم، وقت بيرغب بالتعلم نحن بنشتغل. وطبعا نتعاون مع الاهالي، في ملاحظات عن دفتر ملاحظات، وانا مثل ما قلت لك عامل مجموعه واتس، يلا بنتعاون مع الاهالي ضمن حلقه ده. معلم وتعلم اهل لازم يكون دائما ضمن تعاون. حلو. هلا هيدا الموضوع اللي حكيتيه خلينا نوقف عنده، كتير مهم. بالمدارس الخاصه في دفتر بيكون هو دفتر ملاحظات بين الاهل وبين المدرسه مشان سرعه التواصل او صحيح. يوميه التواصل. بالمدارس العامة صعب هذا الموضوع، كمان المعلمة تفتح باب اتصالات كل يوم لقضايا أحيانا تكون مهمة وأحيانا تأخذ من وقتها كتير، كمان صعب. فلما عملتي هالواتس مثل الحلقة هي للأمهات مجموعات الأهل، مجموعة قديه يعني بتساعدك كمان بتعاون الأهل بطرح قضايا بيصير في تفاعل مباشر فوري. خلص يعني أنا رجع ابني شو أخذ دروس، شو اليوم كان نشاطاته بالصف، بنعطيها النشاطات، شو الواجبات لبكرة بنعطيها البرنامج، صارت بتعرف أكتر بدل ما تتصل فيه تليفون هيك، لا محدد بحدد لهم ساعات للرد الاستفسار. طبعا في شيء على الخاص له علاقة وعطي ملاحظات، وفي عنا دفتر ملاحظات. في أهالي طبعا معلوم مع مواكبين للتكنولوجيا كمان بدنا نتبع بالطرق التقليدية، دفتر الملاحظات وارد، بس نحن الآن صف الأول ما بيعرف الأحرف، فمضطرة المعلمة تتعامل مع 40 طالب بالصف بدها تكتب ل 40 دفتر. أحيانا ما عنده وقت المعلمة، التكنولوجيا ريحتنا بهيدي الطريقة يعني. برأيك هي مبادرة فردية منك ولا كل المعلمات اللي بتعرفيهم بصف الأول عم يعملوا هالمجموعات؟ بالدورة المناهج الجديدة شجعونا المدربين إنه لازم نتواصل مع الأهل، فأنا اخترت هيدي الطريقة وبجربها يعني ساعتها قيد التجريب. نحن هلا بالطرق الجديدة كل شيء قيد التجريب، فأنا مثلا تغيرت البيئة الصفية من نظام المقاعد التقليدي لنظام التعاون، بدي أشوف هل الأهالي ما عجبت الطريقة، في ضرر بالقاعدة لأنه ما أنا جلسة صحية 100%، الولد معنه عم بيقعد بطرق مريحة، انتبه على اللوح. بس طبعا هلا بالطرق الجديدة اللوح ملغى. شو إذا بتشرحي لنا أكثر؟ يعني هلا بالتعلم التعاوني عنا المقعدين عم نقابلهم، هو لازم بالأصح بالبيئة الصفية لازم تكون عنا طاولة مستديرة وعليها الكراسي، منه هيك بيكون من التعاون مع رفقاته في تواصل في ترابط وبينتبه عنده على اللوح وعلى المعلمة. بس هلا هيدي القاعدة بده يكون بشكل مستقيم، بده هو يبرم حاله تيطلع على اللوح، يعني المقعد مانو جامد مانو مريح، لأنه مقعد فردي يمكن هو بيقلب الكرسي وبيطلع على اللوح. انتو هلا عم بتكيف حسب الموجود. طبعا نحن بدنا نمشي بالموجود. يعني كل يوم بترجعوا بتغيروا مثلا ديكور الصف، بتحطوا المقعدين متقابلين بترجعوا بترجعوا؟ لا انا طبقت خلص، هذا هو مع انسات الرسم، مع انسات الانجليزي بتمنى التعاون، بتمنى التعاون حتى اللي بده ينظف الصف بنتمنى التعاون. اي منشان هيك لان بيكون عندي حصة رسم اجت بعدها حصة انجليزي، لا خلينا هيك الصف بيتعودوا على هالولاد، بنشوف الاهالي كيف شايفين الولاد، لا في تعاون ما في تعاون، هيك بنرفع هذه الجهة لمدربنا انه نحن هيك عم تجينا شكاوى من الاهالي، المدرب يمكن بيرفع على تطوير المناهج مديرية التطوير ومنه هيك بالتسلسل الهرمي، وان شاء الله نكون عم نحقق الفائدة. يعني هلا مثل هيك طريقة طالما الاطفال هني اول سنة وما بيعرفوها يعني مثلا ما لهم صف ثاني او ثالث لحتى يتغير عليهم، يا هل ترى قد ايه ممكن فورا يتقبلوا الموضوع؟ حتى ممكن اذا بالصف الثاني ينزعجوا اذا رجعوا على التقليدي. ايه بالعكس، هلا هيك ارتحنا من عقده الصف الاول المقعد الاول. هلا كل اولادهم بدهم يقعدوهم بالمقعد الاول الاهالي، لا هلا هيك بنغير ضمن مجموعات، فهيك ارتحنا من هالنقطة. بس لا يمكن الأول إذا تعلم هذه الطريقة ومشي فيها بالصفوف الثاني مريح للصفوف الثاني، بالعكس إذا تعودنا عليها من فات يعني الصف الأول مريح. في حال هلا أنت حضرتك اللي بس اللي عم تعملي هذا؟ بظن كل زميلاتي اللي اتبعوا الدورة عم بيطبقوا. طيب هيدا إذا كان بس بالصف الأول، طب إذا بالصف الثاني ما ما ما مشيتوا على الطريقة نفسها، ما رح يكون صراحة في خطورة على الولد أو هيك غبن لإله؟ يمكن هلا هو اخذ بهيدي الطرق الحديث اللي فينا نعم نقول، نعم بيجي مثلا الصف الثاني المعلمين يمكن رافضة، هلا ما فينا كمان نجبر كل المعلمات بس تبقى ما بنص بيصير الطرق. يعني انه ايوه، شو هذا؟ فهذا تابع لكل اكيد يعني معلمة هلا عملوا لكم وطرق. دورة وعطوكم فيها طرائق وانتم بدكم تمشوا عليها، طبعا بس ما كان في شيء نوع من الفرض انه هيدي قيد لا، الدراسة تجرب؟ طرائق حديثة، حتى وقت درست جامعة وتعمقت هي التربوي ما أخذنا هي الطرائق. فهلا كمان لازم خريج معلم الصف يطلع هي الطرائق، انه انا البحث والاستقصاء، تعلم بالمشروعات بالمناظره، اي تعلم التعاوني اخذين فكره عنا، تعلم النشط اخذين فكره عنا، بس تفعيله بالصف بده تجربه. هلا خلينا نعرف منك عن هاي الخطوات بس بعد هيدا الفاصل. مجنون بحبك ما بنلام، وبشتاق لك كل الايام، عغياب الشمس ما عم نام، كل ليلي عم فكر فيك. مجنون بحبك ما بنلام، وبشتاق لك كل الايام، عغياب الشمس ما عم نام، كل ليلي عم فكر فيك. كملين معكم مستمعينا ببرنامج بيتي الثاني، والحديث عن أطفالنا اللي هن أغلى ما نملك، والجيل اللي معولين عليك الكتير. عم نحكي عن طلاب الصف الأول مع المعلمة رؤى خليل. من جد ترحيبنا فيك أنسة رؤى. أهلا وسهلا. هلا حكيتي لنا انه صاير المقاعد هلا بالطرق الحديثه، انه بنحط مقعدين مقابلين لبعض إيه؟ مشان الطلاب يصير في تواصل بصري، يصير في نوع من المشاركه صحيح. والتعاون. هاي بنطبقها بس طريقه التعلم التعاوني، الطرق المناظره الى بيئه صفيه اخرى، البحث والاستقصاء، فينا نستفيد من التعلم التعاوني، لان التعلم التعاوني داخل بكل طريقه. راح اشرح شوي عن التعلم التعاوني لانه لصف الاول واجب يعني اكثر. يا ريت. تعلم التعاوني، نحن صرنا ما نبلش الدرس مو تمهيد، صرنا ما نبلش بإشكالية، نعرض مشكلة بحاجة لحل. بعد ما بنعرض المشكلة بنوزع المهمات على المجموعات، ما بنحط قائد، لا بدي أنا الكل، بناخد ممثل للمجموعة، حتى كلمة هيك المفردة، حتى المفردة التسمية أيوة مهتمين بيه. ناخد ممثل. حلو. بعد نوزع المهمات طبعا نحدد توقيت، معهم مثلا ربع ساعة بدنا نخلص من موضوع هالمهمة. الزمن كتير مهم. أيوة، خلصت هيدي المجموعة من هالمهمة، هي ناخد ممثل عن هالمجموعة بيدور على المجموعة مثلا رقم واحد. هن بيختاروا ولا الأنسة بتفرضوا للممثل؟ هلا هني مرة بيختاروا مرة نحن بدنا نفرض، منشان طبعا عندنا 45 دقيقة بس، من نحن من نوع طبعا عندنا أكثر من درس باليوم، فهني أربع أفراد ضمن المجموعة من نوع، بيروح بيعرض نتائج هيدي المجموعة طبعا للمهمة اللي أنجزها لمجموعة تانية، وكمان هيدي بتجي لعند المجموعة اللي راح عليها، بياخد بروح ممثل للمجموعة الأخرى. هيك بصير في عنا عملية ترابط، بدل ما يكون عنا تواصل بصير عنا ترابط. هاي كل المهمات اطلعوا عليها الطلاب، انا اخذت محتوى الدرس صار كامل، لانه يمكن ياخذ هو فقره من الدرس لهالمجموعه، المجموعه الثانيه تاخذ الفقره الثانيه، فهني من بعض عم يتعلموا من بعض. انا دوري مشرف انا بضبطهم، بلاقي هيدي المجموعه فيها فوضى، لا بروح لعندهم، بلكي عندهم سؤال كمان انا هون موجوده، هني بيسالوا، هني بباحثين، المتعلم هو باحث عن المعلومه، ما انا متلقي، وانا دوري هون مشرف. حلو. بعد ما منخلص نعرض نتائج المجموعات ككل، بنكرم المجموعة الجيدة واللي تعاونت، بعدين بدنا نمثل المفهوم اللي أخدوه نربطه بالبيئة. يعني أنا شو رح يفيدني هذا الدرس بيئتي، أنا بيئتي المحلية كيف رح أتعامل معه؟ يعني أنا إذا أخذت درس عن بيئة اليابسة أو بيئة المياه، طيب أنا كيف بدي أعتني بالماء؟ هاي كنا نحن ناخذها كقيمة، المعلم كان يفرضها للولد كقيمة أثناء تحضير الدروس، هلا صارت اسمها التمثيل. بعدين بنغلق الدرس وننتقل للدرس الثاني. طبعا إذا كمان اتبعت التعلم التعاوني رح يضلوا ضمن المجموعات. قد ايه حلو التعلم التعاوني، يعني نحن بنقول انه قل لي من تعاشر اقول لك من انت، بمعنى تاثر الشخص او الفرد برفيقه، يعني اكثر شيء ممكن ابنك ياثر عليه بالمدرسه او لما بيطلع على موضوع المدرسه على الصف الاول بصير يتاثر ويجيب لك مفردات من اصدقائه، بتصير تواصل لفظي بتصير كله. تحسي انه في تربيه بيوت ثانيه عم بتفوت على بيتك بدون ما تقصديها. فقد ايه مهم لما بالفعل التعلم التعاوني بيناتهم، انه ابنك لما عم يتلقى المعلومه من رفيقه يمكن بيتلقاها بسلاسة أكثر منك أنت، صحيح. تعلم بالأقران، هذا التعلم عن طريق الأقران، مو ضروري عن طريق المتعلم أو عفوا المعلم، لا عن طريق الأقران. بس التعلم التعاوني بيصير عند الطفل الأناني اللي بيحتكر المعلومة لحاله، هون لا بتطلع منه المعلومة بشكل تلقائي لأنه هو صار بده يعاون رفيقه. هيك بيصير المجموعات متعاونة مع بعضها، هذا منيح ضمن هالأزمة اللي احنا عم نمر فيها لبعدين، إنه أنا ورفيقي بنبني بعض. هلأ بنبني المجموعة، بنبني المعلومة للصف، هيك أنا عم بطلع بتسلسل هرمي بيفيد الوطن. أنا بظن حلو كتير. تماماً، يعني هلأ هاي بنعتبرها تجارب. طبعاً أنا هلأ الطرق عالمية وحديثة، ولازم نحن بسوريا نطلع هذه الطرق الحديثة. لو عندنا نحن بهالأزمة لازم نكون فعالين ونختبرها، لازم انا ارفضها، لازم يعني أنا هذا اللي بدنا، هذا اللي بدنا اياه. يعني نحن حكينا هلا وكنت عم تسمعينا مع سيد مدير التربيه عن اللغط صحيح. الكبير اللي صار حول المناهج. في شيء حلو بهالمناهج لازم كمان ما نتجاهله، وما دائما الاطفال يسمعوا الشكوى الدائمه والتذمر من هيك مناهج. في شيء منيح بس يمكن نتائجه بدها فتره لتبين. هلا انا مع تطوير المناهج، لانه اذا ما تطورنا عقليه اطفالنا بدها ترجع لورا، لازم دائما يكون في تحديث. بس هلا نحن لو انه هذا التحديث كان قبل ما تفتح المدارس ابوابها، يعني هلا لسه الطلاب ما استلموا كتبهم بعض المدارس، ليش انا اتاخر بالمنهاج وانا ملتزمه بخطه درسيه؟ تمام، هذه يعني نحن بس لازم نقبل التطوير. خلينا رؤى نلفت نظر المستمعين انه كجزء من التطوير التغت هي فكره الطالب كسول وطالب شاطر، يعني لا. ايه صح. هلا نحن ما العلامه كمان التامه ما عاد هي اللي بتقيم، نحن لا هون ما لما نختبر المعلومه، انا ما بدي اختبر الطالب واعطيه 10/10. هلا هون في ضمن المجموعه صار ضمن عمل فريق واحد، هون صار العلامه هيك بتنحط مع الاختبارات الفرديه، وصار نزل في دليل التقويم، دليل الحديث لازم نحن المعلمات نطلع عليه، ناطرين التوجيهات كمان دفتر التحضير، ناطرين التوجيهات لانه تغيرت كل الطرق. فخلونا بالمرحلة التجريبية الأولى ما نحكم عليها مسبقا، خلينا ننظر. تحسي حالك مغامرة كونك عم تخطي الخطوة لأول مرة و... كل زميلات الساتنا هلا مغامرات، وإن شاء الله بنحصد النتائج تكون مثمرة إن شاء الله. هلا الصعوبات اللي ممكن تشوفوها مثلا أو معوقات العدد الطلاب الكبير، العدد نعم العدد الكبير. هلا تعملوا مدرستي عم نحاول ما نطلع فوق 30 طالب مع أنه 5 شعاب، هيك مضبوط الصف. عندك معلمة مساعدة؟ طبعا في معلمة مساعدة، مضبوط الصف. بس أنا بشوف رفقاتي زميلاتي مدارس أخرى بتقلي عندي 50 طالب صف أول، صعب. هون أنا بركز إنه عم نعطي طريقة ما عم نعطي معلومة، يمكن لو الصفوف الأكبر تعطي المعلومة المعلمة وخالصين، بس الصف الأول لا، هدي معارف جديدة، أنا عم ياخد حرف جديد، لازم يكون كل واحد معطي حقه للطالب، يعني المعلومة توصل مزبوط للطالب. فصفوف بعددها الصغير مقبولة هلأ عندي مدرستي. يعني ولا مادة عم تنعطى بالطرق التقليدية القديمة أبدا بالنسبة للصف الأول، ولا مادة عم تنعطى هيك بطريقة تقليدية مثل أيام زمان؟ بدنا نرجع على طريقة المحاضرة، إنه المعلم يوقف قدام اللوحة وياتي، لا هي بتزبط بالجامعة. بس لا هلأ لا، ضمن تعلم ضمن الفريق، تعلم عن طريق الأقران وعن طريق المتعلم انسأل لكل المواد ممكن أنسرها. هلا لا هلا تعلم التعاوني عم بتبع بالرياضيات وبالعربي، صار دخلت التعلم بالمشروعات. نعم. طيب بالنسبة لتجربتك، عم بصير في هيك مناقشة بينك وبين زميلاتك من خلال أي وسائل الاتصال، عم تحكوا عن هالتجربة، كيف عم صح. تشوفي بداية التقييم لإلها؟ وكمان بدنا نعرف منك ردة فعل الأهالي لما بيجوا مثلا على البيت أولادهم ما معهم شيء مكتوب من المعلمة صح، واضح ما انا يعني. مركز على الواجبات البيتيه، لانه لازم انت المعلمه تطلع على كل الانشطه اللي لازم يكون فيها الطالب. ما بضمن مين بده يحل الوظيفه بصراحه بالبيت. صف اول معلش انا بس عم قيس مهاراته الكتابيه، يكتب 1 2، يكتب الحرف الجديد حرف في الباء. أهالي ما له وظيفه بلا وظيفة لهلا، في عقلية إنه لهلا فعلا. ليش ما اجى انا ابني تماما معه وظيفه؟ تماما، بكرة بتزيد رح تسمعي ليه ما أخذ 10. طيب معي كلهم راضين، لأن برجع معنا عم تمام. ناخد أنسر، حضرتك قلتي بالبداية إنه والدتك كانت معلمة صف الأول لمدة 15 سنة، صحيح، يعني ما حتى زالت قائمة. وأخواتك مدرسات بتتناقشوا بهيك مواضيع. طب صح. أنت مثلا كمن جيل الحديث، يعني شو الشيء اللي أنت بتحسي إنه هو صح تاخد الخبرة من والدتك، لكن في شيء أنت بعد بقى عم تقبليه، يعني في شيء لازم يكون شيء حديث مع هالطفل اللي صار، هو طبعا هالجيل ذكي بالفعل ذكي، وهلأ في وسائل التكنولوجيا الحديثة صحيح كلها صارت متناول إيد صحيح. هالطفل من الصف الأول. ايه دخل الحاسوب، نعم فهلا عم نستخدم نحن العارض، نعم عم نعرض فيديو عن نعم الحرف الجديد مثلا عم ياخده الولد، عم بعرض قصة. فهذا نعم كله اسلوب حديث ما كان موجود من قديم. من قديم كانوا يكتبوا نمط الحرف فقط، اخذ نعم الحرف بيكتبوه، هي هي جمل بسيطة. لا هلا في عنا يعطى الدرس كنشيد. ايه طيب سؤال خصوصا أخير أنسة رؤى، برأيك المعلمات القديمين اللي تعودوا على إعطاء المناهج بطريقة قديمة وتقليدية، هل قادرين مثلك يتماشوا مع هالمنهاج أو بيلاقوا صعوبة أكيد؟ عم بيلاقوا صعوبة، خصوصي مع ضبط 40 طالب عم بيلاقوا صعوبة. أنسة رؤى خليل، بنتمنى لك كل التوفيق، بنتمنى هالتجربة تعمم إذا كانت بالفعل لمصلحة الأبناء. بنتشكرك، بنتشكر حضورك ببرنامج بيتي الثاني، بنتمنى لك كل وأنا التوفيق. بتشكركم شكرا كمان رؤى. غرام ولد. أنا عم بحلم